بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث في بيان ما يتعلق بقاعدة كبرى الأولى، وهي الأمور بمقاصدها. علمنا القواعد الكبرى خمس، أولها وأعظمها وأجلها ما يتعلق بالنيات، وهي الأمور بمقاصدها. يعني الشؤون من الأقوال والأفعال معتبرة من حيث الصحة والفساد، ومن حيث الثواب والعقاب على النيات. حديث مشهور الذي اعتمد عليه الفقهاء هو حديث إنما الأعمال بالنيات. ولذلك ذكر السبكي أو ابن السبكي رحمه الله تعالى من الأشباه والنظائر أن التعبير بقاعدة إنما الأعمال بالنيات أولى ليطابق دليل المدلول، لأنك تقول قاعدة إنما الأعمال بالنيات لحديث إنما الأعمال بالنيات، وتطابق هذا مع ذاك. ولن يكون قولهم الأمور بمقاصدها أعظم من حيث اللفظ والجمع للأفراد من حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا شك أنه جيد إن كان المشهور هو الأول. من المباحث المتعلقة به هذه القاعدة أو النية باعتبار المحل، وهو المبحث الثالث الذي سرنا على ترتيبه. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: أما محلها فقلب الناوي في كل موضع بلا مناوي، فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان، والقلب واللسان حيث اختلفا وليعتبر بالقلب من غير خفا. علقنا على هذه الأبيات. أما هذه حرف توصيل وتوكيد، وتضمن معنى الشرط. محلها ضمير يعود إلى النية، يعني مكان النية أين محلها، لأن الأعمال والعبادات إما أن تكون بالقلب، وإما أن تكون باللسان، وإما أن تكون بالجوارح والأركان. قد يتواطأ بعض قلب مع لسان، ولسان مع الجوارح نحو ذلك. وأما النية فهي عبادة مستقلة ومحلها القلب، فهي عمل قلبي وليست بعمل لساني أو بالجوارح والأركان. حينئذ إذا كان محل النية هو القلب، فجريان اللسان بها نقول هذا من إحداث ما لم يكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، ولم ينقل عنه حرف واحد بأن النية تكون باللسان فضلا عن الجوارح والأركان. حينئذ إذا تعين تكون محل النية هو القلب، نقول لا يتعدى هذا المحل ذاك الفعل، فما كان بالقلب سمي نية، وما كان باللسان ولو سماه صاحبه نية فليس بنية، لأن المعتبر هنا في حقيقة النية هو الشرع، فما اعتبره الشرع نية فهو نية، وما لم يعتبره الشرع نية فليس بنية، وإن ادعى المتأخر بأنه نية. ولذلك قال هنا: أما محلها فقلب الناوي. حينئذ هذا محل وفاق بين السلف أن النية محلها القلب، فهي عمل قلبي وليست ذكر باللسان، لأن تكبيرة الإحرام مثلا هي باللسان في الأصل، وإن اشترط اعتقاد فرضيتها لكن الأصل فيها هو اللسان، كذلك الذكر بعد الصلاة الأصل فيه اللسان. فما علق بالقول والكلام حينئذ لا يجزي أن يؤتى به بالقلب دون اللسان، فلا بد من المواطأة بين اللسان والقلب. وما علق بالقلب من النية ونحوها حينئذ لا يتكلف ويؤتى به باللسان. حينئذ نعرف لكل حق حقه، والمرجع في ذلك هو الشرع، لأن هذه عبادة ومبناها على التوقيف، بمعنى أنه إذا ورد السمع دليل بشيء معين لا نتعده باجتهادنا، وهذا هو الأصل. والأصل في قياس أنه لا يدخل عبادات، الأصل في القياس وهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما في الحكم، هذا ليس بداخل في العبادات، لأن الأصل في العبادة أنها غير معقولة المعنى، يعني غير معللة، لم يرد في الشرع أنه معلل. وما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في إحكام الأحكام سيأتي معنا أن أكثر عبادات الشرع أو أحكام الشرع معقولة المعنى، هذا فيه نظر، فيه نظر، بل لابد من التفصيل بأن نقول الشريعة إما عبادات وإما معاملات، وما يلحق به بالمعاملات. فالأصل بالتعبدات التوقيف، وأننا غير مدركين وأننا غير مدركين للعلة، حينئذ لا قياس. وأما المعاملات فالأصل فيها أنها معقولة المعنى، لأنها جاء بها من أجل التعايش بين الناس بعضهم مع بعض، حينئذ لابد من البيع والشراء والإجارة والنكاح والطلاق، وكلها معقولة المعنى، فهي لخدمة الإنسان، كذلك العبادة لصلاح الإنسان، لكن الأول ليس معقول المعنى والثاني معقول المعنى. وأما إطلاق القول هكذا كما ذكره ابن الدقيق العيد رحمه الله تعالى في الإحكام بأن أحكام الشرع أكثر معقولة المعنى، قلنا نعم قد يدرك الشيء في أصله ويكون معقول المعنى، لكن في تفاريعه غير معقول المعنى. مثلا الزكاة من حيث هي فيها حكمة واضحة بينة، وهي إعانة المساكين والفقراء، هذا من حيث الأصل، قد يقال بأنها هذه الحكمة التي من أجلها شرعت، قد لا نجزم بهذا، لكن نقول من الحكم أو من العلل التي يمكن نعلل بها شرعية الزكاة هو إعانة الفقير، أو أن يكون ثم تكافل اجتماعي كما يقال بين الفقراء والأغنياء. لكن في ثنايا هذه العبادة ما ليس معقول المعنى، مثل ماذا؟ نصاب في الذهب 20 مثقالة، لماذا 20؟ لو زاد لو نقص، كذلك في الغنم 40 شاة، إذا كانت 39 لا تجب الزكاة، 40 تجب الزكاة، لماذا هذا التحديد؟ لا ندرك بالعقل. كما نقول أن صلاة الفجر ركعتان والظهر 4، ولا ندرك لماذا هذه ركعتان وهذه 4، لماذا صلاة الفجر جهرية والظهر سرية، لماذا العشاء الركعتان الأوليان جهرية والثالثة والرابعة، كل هذه غير معقولة المعنى، بمعنى أن العقل لا يدرك لماذا شرع الله عز وجل هذه العبادة بهذه الصورة، قل الله أعلم. والتدخل في مثل هذه الأشياء يكون من قفو ما ليس للإنسان به علم، قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، ومنه البحث مثل هذا المسائل. لا يظن الظان أن البحث والتقصي في إظهار ما لم يأتي إظهاره من حيث التعليل بالشرع أنه مراد شرعا، لا، بل هذا من العلم المذموم الذي لا ينبغي السعي وراءه، ولا يغتر حتى بذكر الفقهاء، لو ذكروا بعض هذه المسائل لا يغتر بها. ولذلك تجد أوضح مثال قوله جل وعلا ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، انتهينا، هذا الجواب. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الروح ما هي، قال قل الروح من أمر ربي، ومع ذلك تجد المفسرين إذا جاءوا عند هذه الآية تجد عشرات الصفحات، هذا قال الروح كذا جوهر بسيط، الثاني يرد عليه الآخرين. نقول هذا العلم مذموم، لماذا؟ لأن الشيء الذي لم يبين الشرع الحكمة فيه أو نهانا عن الخوض فيه فالخوض فيه يكون من قفو ما ليس لنا به علم، صار مذموما. ولو قيل بأنه محرم هذا هو الظاهر لا إشكال، فالبحث في حقيقة الروح والبحث في حقائق العبادات من حيث التشريع، لما شرعها الله عز وجل، لما كانت 5 لا 6، لماذا لا تكون 4، كذلك في عدد الركعات، لماذا السجود بعد الركوع، لماذا الركوع إلى آخره، نقول هذه كلها البحث فيها من العلم المذموم. ولو قيل بأنه محرم لما بعد، لأن هذا هو الذي يوافق الأصل والقاعدة العامة وهي آية ولا تقف ما ليس لك به علم، حينئذ نقول هذه منعت البحث فيما لا يتعلق به علم الإنسان، فأنت مكلف بأن تفعل ما أمرك الله عز وجل به، وأن تكف عما نهاك الله عز وجل عنه، حينئذ نقول هذه التي ينطلق منها المسلم، وما عداها ولا يبحث فيها البتة. وليس كل ما سمي علما صار ممدوحا، لا، قد يكون مذموما، وليس كل ما ذكر في كتب التفاسير والفقهاء يكون البحث فيه سائغا، لا، قد تجد في بعض المواضع في كتب الفقهاء بحث لا طائل تحته، ويكون من البحث الذي هو مذموم. على كل حال المراد هنا أن محل النية هو القلب، فهي عمل قلبي، حينئذ ذكره باللسان نقول هذا من الحدث والبدعة في الدين. لماذا؟ نقول ليس المحل محل اجتهاد، ما الفرق بين القلب واللسان؟ هما محلان للتعبد، تعبدنا الله عز وجل بذكر لا إله إلا الله باللسان، وتعبدنا بالخوف والرجاء، ومحلهما القلب، فإجراء ما كان في القلب على اللسان أو ما كان باللسان على القلب نقول هذا مما لم يأمر به الرب جل وعلا. أما محلها يعني الذي تنشأ عنه النية فقلب فوقع في جواب الشرط فقلب الناوي، الناوي هذا اسم فاعل من نوى بمعنى الذي قصد، والنية في لغة العرب هي القصد، نية في لغة العرب هي القصد. قال نواك زيد بخير يعني قصدك بخير، نواك عمرو بشر يعني قصدك بشر. وأما نواك الله بخير كما يمثل به كثير وقال نقول نواك الله هذا وصف، هذا وصف لله عز وجل بالنية، هل الله ينوي؟ قل هذا يحتاج إلى دليل، لأن باب الصفات والأسماء موقوف على السماع، حينئذ أسماؤه تعالى توقيفية كذلك صفاته توقيفية. نقول الله يعلم، الله يسمع، الله يبصر، نعم، الله ينزل السماء الدنيا إلى آخره، نعم، كلها ثابتة بالكتاب والسنة، منها ما هو ثابت بالسنة دون كتاب. وأما نواك الله بخير هذا لم يرد، وهو من الألفاظ التي يذكرها الفقهاء في باب النية في هذا الموضع، ولكنها من الألفاظ المنكرة لأنها ليست بثابتة. إذن الناوي يعني القاصد، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، والإخلاص إنما يكون بالقلب، لب النية هو الإخلاص. سبق الفرق بأن النية أعم، لأن النية قد يقصد بها التمييز بين العبادات والعادات، وقد يقصد بها نية المعمول له، هل هو الله عز وجل فقط أم صرفت العبادة له ولغيره. النية لها ملحظان، نية العامل، نية العمل، ونية المعمول له. وأما الإخلاص هو متعلق بالمعمول له، الله عز وجل هو الذي تخلص له العبادة، بمعنى أن يجرد قصد العبد عن أن يريد بعبادته أحدا سوى الله عز وجل، هذا هو حقيقة الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بمعنى أن العبادة المأمور بها محصورة في ماذا؟ في عبادة بإخلاص، والعبادة التي لا يكون معها إخلاص أو فيها إخلاص ليست بعبادة شرعا، لا تسمى عبادة، وإن سماها بعض المتأخرين فهو من باب المجاز فقط، من باب إطلاق ما قد يظنه الظان أنه عبادة، فنبين له بأن عبادتك ليست بعبادة، عبادتك التي سميتها عبادة وتظن أنها عبادة شرعية ليست بعبادة شرعية، لأن العبادة لابد فيها من أمرين، الإخلاص والمتابعة، فإذا انتفت أو انتفى الإخلاص حينئذ نقول سقط كونها عبادة، فليست بعبادة بل هي شرك في الأصل، شرك أكبر. وقد يكون في بعض العبادات النوعية يكون شركا أصغر. وإذا فقدت الشرط الثاني، فقد الشرط الثاني والمتابعة حينئذ وقع فيه في البدعة، فإذا انتفى الشرطان أو أحدهما انتفى تسميتها عبادة، انتفى تسميتها عبادة فليست بعبادة. فالذي يطوف من المسائل التي وقع فيها نزاع سيأتي بسطها في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى، من طاف حول القبر مريدا به ربه جل وعلا، هل هو مشرك أم لا؟ بعض المتأخرين وظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه بدعة وليس بشرك، وسيأتي البحث أنه شرك بإذن الله، شرك أكبر مخرج له من الملة، لأن العبادة التي هي طواف إنما تكون في مكان واحد ولا يتعدد وهو حول الكعبة، فما لم يكن كذلك حينئذ لا يكون طوافا، وإنما هو صرف لعبادة لغير الله تعالى. ثم دعوى أنه لم يرد صاحب القبر هذه دعوة فاسدة لا تقبل منه البتة، سيأتي في محلها. إذن الإخلاص إنما يكون بالقلب، وقال تعالى ولكن يناله التقوى منكم، قال صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات رواه مسلم. فاللسان ليس محلا للنية، وهذا محل وفاق بين السلف. أما محلها فقلب الناوي في كل موضع، موضع وهو المكان يوضع فيه الشيء، يعني في كل موضع من المواضع التي يطلب لها النية، يعني الصلاة والزكاة والصيام والحج، كل عبادة متمحضة لا تصح إلا بنية، فالنية شرط فيه في صحتها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والعبادات المتمحضة لا تصح بدون نية، فإن أوقعها بدون نية لم تقبل منه البتة، لم تقبل منه البتة. وخلف أو نوزع في الزكاة، إذا منعها ولم يقاتل فأخذت منه قهرا، أخذ الولي قهرا، هل تجزئ عنه أو لا؟ هذا محل نزاع، هذا محل نزاع. إذن في كل موضع من المواضع التي يطلب لها النية كالصلاة والزكاة ونحوها بلا مناوي، يعني بلا منازع، بلا منازع، بلا مناوي، مناوي ضم الميم اسم فاعل من ناواه عاداه، فأصله الهمزة وحذفت لي للنظم. والمقصود هنا بلا مخالف، بلا مناوي يعني بلا مخالف في كل صوره، أي عند السلف. أما المتأخرون فلا، خالفون بعض الشافعية المتأخرون، بعض الشافعية المتأخرون يرون أن محل النية اللسان، فلا بد من الجمع بينهم. هذا كما سيأتي أنه غلط على الشافعي رحمه الله تعالى. في كل موضع بلا مناوي يعني بلا خلاف، بلا خلاف. حينئذ الناظم هنا لم يعتبر الخلاف الموجود عند بعض الشافعية بأن محل النية اللسان مع القلب، أو نجعل الخلاف هنا بلا مناوي بلا مخالف يعني عند السلف. وأما المتأخرون من الشافعية ومن شاكلهم عندهم نوع نزاع، فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان، فليس يكفي، فللتفريع، فليس يكفي يعني يغني بصحة العمل بدل النية التي محلها القلب اللفظ باللسان، يعني التلفظ باللسان. إذا تلفظ باللسان مع انتفائها أي النية من الجنان، جنان بفتح الجيم قلب وبالكسر الحديقة وبالضم الترس، هكذا قيل، مع انتفائها انتفى شيء لم يثبت. إذن هل يجزئ ذكر النية باللسان مع عدمها في القلب؟ هل يكفي؟ الجواب لا. فليس يكفي يعني لا يغني في صحة العمل التلفظ باللسان، اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان، لأننا أصلنا في البيت الأول أن محل النية هو القلب. حينئذ لو انتفى هذا القصد من القلب وورد اللفظ باللسان هل يكفي؟ بالإجماع لا، بالإجماع لا، لأنه مبتدع. إذا أتى بالنية باللسان فقط دون القلب نقول النية محلها القلب، فهي عمل قلبي، تشريعها ابتداء وانتهاء أن تكون هذه العبادة بالقلب. فإذا لم يكن بالقلب وإنما جعلها باللسان فقط، حينئذ نقول هذا قد أحدث في أمرنا ما ليس منه، فيصدق عليه الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومردود عليه. حينئذ لو فعل أو عمل عملا عبادة ما ونوى بلسانه صح، حينئذ نقول هذه العبادة غير معتبرة، لأن فقد شرطا أو ركنا من شروط أو أركان العبادة. فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها أي النية يعني مع عدم ثبوتها من الجنان في القلب، لأن الأصل أنها عمل قلبي ومحلها القلب. فإذا لم توجد في محلها الأصلي ولو نطق بها باللسان لم يجزئ ذلك عن النية. والقلب واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب من غير خفاء، كأنه يريد بأن الأصل في من نوى بلسانه وقلبه أن يتفقا، أردت نويت بصلاة صلاة الظهر 4 ركعات، حينئذ نقول هذه نية باللسان وتواطأت مع القلب. هل فيه إشكال؟ لا إشكال، وإنما الإشكال لو سبق لسانه بشيء لم ينوه بقلبه. ما هو المعتبر؟ لو نوى بقلبه صلاة الظهر وقال نويت صلاة العصر فكبر، ما هو المعتمد؟ الذي في اللسان أو الذي في القلب؟ قال الذي في القلب، لأنه إذا اختلف أو اختلف الفرع والأصل رجعنا إلى الأصل. ذكر النية باللسان فرع، إنما هو تأكيد لما في القلب. حينئذ إذا اختلف الأصل الذي هو القلب مع اللسان فنقدم الذي في القلب، لأنه باعتبار أو رجوعا إلى الأصل. والقلب واللسان يعني التلفظ باللسان حيث اختلفا، الألف هذه فاعل، وحيث هنا للتقييد، حيث لي للتقييد، وهذا تصريح بلازم البيت الذي قبله، لأنه يفهم مما قبل أنه بقوله فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان، أن العبرة بالقلب لا باللسان. توافقا أم اختلفا؟ لكن صرح باللازم بالبيت الثالث، والقلب واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب، يعني بما فيه فليعتبر. الاعتبار هنا المراد به التصحيح، فليعتبر أي فليصحح ما في القلب من المنوي من غير خفاء، بالقصر للوزن، خفي الشيء خفان وخفية وخفية استترا، حينئذ صار المعتمد هو الذي يكون به بالقلب لا باللسان. نحن نقول النطق بالنية بدعة وليس بهدي النبوي. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التلفظ بالنية بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولم ينقل عنه مسلم ولا عن أصحابه أنه تلفظ قبل التكبير مثلا بالصلاة بلفظ النية، لا سرا ولا جهرا. ولذلك المذهب حتى عند الحنابلة يختلفون في السر والجهر، هل يستحب ولا؟ الجهر يمنعونه، وأما السر فهذا مستحب، أما السر فيستحب، ظن مضى معنى هذا. ولا أمر بذلك، فلما لم ينقله أحد علم قطعا أنه لم يكن. عدم النقل دليل على العدم في مثل هذه المسائل، عدم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه دليل على أنه لم يكن قطعا يجزم، فأنه إذا تقرر ذلك بجوازه ولم ينقل حينئذ نقول خلا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه عن الحق، لأننا إذا فعلنا ذلك بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينئذ نقول هذا حق أو باطل، لا شك أن مدعيه يدعي أنه حق وأنه هدى وأنه سنة، حينئذ إذا كان كذلك كيف لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو فعل لنقل، لأن الشريعة محفوظة ما بالقرآن وبتفسيرها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى اتفق الأئمة أنه لا يسرع الجهر بها ولا تكريرها، بل من اعتاده ينبغي تأديبه، وكذا بقية العبادات، يعني لا يجهر بالنية لا في الصلاة ولا في غيرها من العبادات. والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه، يعني إذا جهر بها حينئذ يستحق يعلم يعرف، لأن الشبهة واقع عند المتأخر من يفتي بذلك، حينئذ يعلم العامي أو غيره، فإن أصرع عزره. والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه لا سيما إذا آذى به أو كرره. والجهر بها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة الإسلام، ونص على الشافعي لأن المتأخرين من الشافعي ينسبون للشافعي. وفاعله مسيء، وإن اعتقده دينا خرج عن إجماع المسلمين، ليس عن الإسلام، أن اعتقده دينا خرج عن إجماع المسلمين، يعني إجماع الصحابة. والمعتمد عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى دائما حكاية الإجماعات إنما هو إجماع الصحابة. ويجب نهيه، يعني كفوا عن ذلك. وبعض المتأخرين خرج وجها من مذهب الشافعي وغلطه جماهير أصحاب الشافعي. قال الشافعي رحمه الله تعالى إن الصلاة لابد من النطق في أولها، هكذا قال الشافعي، إن الصلاة لابد من النطق في أولها، يعني في أولها لابد أن ينطق، وأول الصلاة النية، قالوا إذن ينطق بالنية، هذا خلل في الفهم، فالصلاة أولها هو التكبير، مراده الشافعي أن ينطق بالتكبير، لأن نية التكبير دون نطق لا يجزي، كما ذكرنا قبل قليل عبادات منها ما هو مشروع بالقلب فالنطق به غير مشروع، وبعضه ما هو مشروع باللسان، حينئذ اعتقاده بالقلب دون نطق به لا يجزي، فلو نوى بقلبه التكبير ولم يكبر ما دخل في الصلاة، من عقد صلاته. كذلك لو نوى بقلبه ومر بآيات الفاتحة مثلا واعتقد أنها ركن من أركان الصلاة لم يجزي، لم يأتي بذلك، مع كون القلب قد اعتقد معاني ما الأصل فيه اللفظ، حينئذ إذا ترك التلفظ نقول ما جاء به. لماذا؟ لأن الأصل في مشروعية هذه العبادات سواء كانت شرطا أو ركنا أو نفلا، الأصل فيها الذكر، أن يلفظ بلسانه ويحرك بلسانه، ولا شك أنه لابد أن يكون معتقدا بقلبه، حينئذ الأصل فيهما التواطؤ. فإذا وجد اللسان وانتفى ما يكون بالقلب مصاحبا لللفظ هذا مغتفر، هذا مغتفر، وإن كان فوات الأجر على الكمال مرتب على اجتماع الأمرين. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في مدارج السالكين أن أي أجر أو أي ثواب أو حصن ونحو ذلك رتب على القول، فالمراد به القول التام. ما هو القول التام؟ المصاحب للقلب، بمعنى أنه يذكر مثلا أذكار الصباح بلسانه ويكون مستحضرا بقلبه ما يقوله، فإن سهى حينئذ يكون له نصيب من الأجر ويكون له نصيب من الثواب، لكن لا على جهة التمام. لماذا؟ لأنه إذا أطلق القول لم يرد به اللفظ فقط، وإنما اللفظ مع اعتقاد معنى ما يقول، فإذا انتفى الثاني وهو المصاحبة، مصاحبة اعتقاد القلب، نقص من الثواب بقدره. والشأن في الصلاة ونحوها إذا صلى بظاهره وقرأ بلسانه ولم يستوعب ولم يستحضر، يعني فاته الخشوع، جماهير أهل العلم صلاة صحيحة. وإن ادعى بعضهم من الجوزي وابن عقيل أظنه وطلان الصلاة يحتاج إلى إعادة لأنه ترك واجبا. إذن قول الشافعي إن الصلاة لابد من النطق في أولها، قال ابن تيمية: فظن الغالط أنه أراد النطق بالنية وإنما أراد التكبير، أراد التكبير، لأن التكبير قول الله أكبر، هذا الأصل. حينئذ إذا اعتقد أن الله أكبر من كل شيء ومن نحو ذلك السماوات والأرض هذا حسن، فإن لم يعتقد فقد جاء باللفظ، إن اعتقد بالمعنى دون اللفظ هذا لا يكفي. ومن هنا نقول الخطأ في قول بعض الفقهاء متأخرين، وحكي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعض الروايات أنه مثلا إذا كان في الخلاء يجيب المؤذن بقلبه، ها، على قاعدة التي ذكرناها الآن، يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقه على القول، إذا قال المؤذن الله أكبر الله فقولوا، علقه على القول، وكيف حينئذ نقول يجزي بقلبه، يأتي بقلبه إذا عطس في الخلاء حمد بقلبه؟ قل هذا كله ليس عليه دليل، بل هو مخالف لظاهر السنة، لأن السنة إنما رتبت على القول، والقول هو قول اللسان لفظ اللسان والمصاحب للمعنى. فإحالة الدعاء والإجابة حمد والإجابة إجابة المؤذن على القلب، نقول هذا مخالف لظاهر السنة، إما أن يقال بأنه يسقط عنه، وإما أن يقال بأنه يأتي به، إما أن يأتي به فيكبر مع المؤذن يقول كما قال المؤذن ولو كان في الخلاء، وهذا هو الصحيح وأنه لا كراهة، وإما أنه لا يأتي به من أصله. وأما أن يجزئ ونقول يأتي به بقلبه دون لسانه، نقول لا، لأن القول لا يطلق على ما في القلب، كلام لا يكون على حديث النفس، وهذا دعوة لا شاعرة، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على القلب دليلا، ها، فحينئذ نقول هذا هو دعوة لا شاعرة، بأن القلب قد يكون فيه كلام وحديث النفس يسمى كلاما، ولكن إذا جاءت السنة بأن تعليق الذكر على كلامه فلا يجزي فيه النية البتة. وقال ابن القيم: لم يكن صلى الله عليه وسلم هو ولا أصحابه يقولون نويت إلى آخره، ولم يرد عنهم حرف واحد في ذلك. وفي الإقناع والتلفظ بها بدعة، إقناع يعني يوافق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصرح بأن التلفظ بالنية يعتبر من البدع. إذن والقلب واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب من غير خفا، نقول هذا لا يجوز له أن يلفظ بلسانه، فإن لفظ بلسانه وحينئذ قد ابتدع وأثم. وأما من حيث الصحة والإجزاء وعدم الصحة فالعبرة بما في القلب، العبرة بما في القلب. قال هنا الشارح: شرع الناظم في بيان محل النية، فقال: أما محلها أي النية وقلب الناوي بكل موضع بلا مناوي أي مخالف، وذلك لأن حقيقتها القصد مطلقا، وقيل القصد المقارن للفعل وهو المعتمد، وذلك عبارة عن فعل القلب. قال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مالا. وعلى هذه التعريف محلها القلب، هذا المراد، تعريف هذه لا تصدق إلا على ما كان عملا قلبيا، فلا يكون الأصل فيه إلا أن يعتقده في قلبه ولا يجهر به بلسانه. فليس يكفي أي بصحة العمل اللفظ أي نطق باللسان مع انتفائها من الجنان أي مع خلو الجنان الذي هو القلب عنها، أي لا يكفي النطق بها بلسان الفاعل مع عدم قصده بقلبه لذلك الفعل. ثم قال والقلب واللسان حيث اختلفا كما لو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر مثلا فليعتبر بالقلب من غير خفا، أي صح له ما في القلب وهو الظهر في هذا المثال لأنه الأصل بخلاف اللفظ فاعتباره ليس بأصل بل هو بدعة. ومن ذلك لو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد ولا يتعلق به كفارة، يعني إذا سبق لسانه بلفظ سهوا غلطا لا اعتبار له لأن وجوده كعدمه، فلا يتعلق به لا يمين يعني ما يتعلق بالحنث والكفارة ولا ما يترتب على النذر مثلا. والحاصل أن هنا أصلين، الأول أنه لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب، لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب، من اعتقد بقلبه أجزى إجماعا إن لم يلفظ بلسانه بل هذا هو السنة، وإن لفظ بلسانه ولم يقصد بقلبه لم يلزئه إجماعا، إجماعان إذا نطق بلسانه ولم يعتقد بالإجماع لا يلزئ، وإذا اعتقد ولم ينطق بالإجماع أجزى، واضح؟ فثم إجماعان متقابلان من حيث الصحة وعدم. ثاني أنه لا يشترط مع القلب التلفظ بل التلفظ بدعة، تلفظ به بدعة، ثم مسائل يذكرونها تفريعا على هذه القاعدة. وأما الأصل الأول فمن فروعه لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب، فلو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر كما مر، وهذا قد يحصل ليس في النية فحسب، لو أراد مثلا أن لا يدخل بيت زيد قصد زيد لما قال والله لا أدخل بيت خالد أخطأ، فالعبرة بماذا؟ بما في القلب، لا نقول هنا بدعة لأنه ما قصد أن يلفظ بما في قلبه وإنما أخطأ وسهى بلسانه، ولا شك أن العبرة هنا بما في القلب. لو أراد أن يطلق إحدى زوجاته ونوى فلانا وسبق بلسانه إلى الثانية مثلا هو يريد الثانية حينئذ العبرة بماذا؟ بما في القلب. وأما اللسان هذا إذا كان غلطا وسهوا فلا عبرة به، يعتبر من باب اللغو فقط ولا ينبني عليه حكم شرعي البتة. فلو نوى بقلبه الظهر بلسانه العصر كما مر أو بقلبه الحج وبلسانه العمرة أو عكسه صح له ما في القلب، صح له ما في القلب. وأما الأصل الثاني وهو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ فيه ففيه فروع كثيرة منها كل العبادات، كل العبادات لا يصح التلفظ بالنية، يعني لا هو هنا يبين أنه لا يشترط بمعنى أنه مخير، بمعنى لأن الأصل الثاني ما هو أنه لا يشترط مع نية القلب تلفظ فيه، لكنه قد يستحب عند بعض. قل لا يشرع له التلفظ أصلا، لا يشرع له التلفظ أصلا، بدليل أن العبادات كلها أداها النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به أصحابه ولم ينقل حرف واحد عنه ولا عن أصحابه أنهم تلفظوا في عبادة ما بنية، حينئذ نمنع، وما عدا ذلك فهو مثله. ثم المبحث الرابع تعلق به بشروط النية. إذا المبحث السابق في بيان محل النية، محلها القلب بالإجماع. المبحث الرابع في شروط النية، نية عمل قلبي هي عبادة ولها شروط، ولها شروط، شرطها التمييز والإسلام والعلم بالمنوي يا همام، والعلم بالمنوي يا همام، وشرطها هذا مفرد مضاف فيعم لأنه ليس شرطا واحدا وإنما هو عدة شروط، حينئذ نقول هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف من صيغ العموم، ومنه قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله لا تحصوها. وشرطها التمييز، شرط في اللغة العلامة أو الشرط العلامة، وأما في الصلاح الأصوليين والفقهاء فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بمعنى أن الماهية متوقفة في الوجود على الشرط، والشرط والركن واجبان، كل منهما واجب. ولذلك سبق معنا في أول باب شروط الصلاة شرح الزاد أن الواجب والشرط والركن بينها قدر مشترك، وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ولكن الواجب إذا كان داخلا في ماهية العبادة فهو ركن، وإن كان سابقا عن العبادة فهو ومتوقف عليها فعلها فهو شرط، إن كان واجبا ولا يتوقف عليها الفعل فليس بشرط ولا بركن. والركن جزء الذات والشرط خارج، وصيغة دليلها في المنتهى. إذن يشترك كل من الشرط والركن في أن الماهية متوقفة في الوجود عليه، ولكن الشرط سابق والركن في ضمن الماهية، يعني داخل في حقيقة الماهية. ثم الشرط لابد من أن يكون مستمرا من أول العبادة إلى آخرها، وأما الركن فلا، وإنما ينتقل من ركن إلى ركن. الفاتحة ركن لكنها لا تكون مستمرة من أول العبادة إلى آخرها، وأما الطهارة فهي شرط لابد أن تكون مصاحبة له من أول العبادة إلى آخرها. إذن ما يلزم من عدمه العدم، من عدمه عدم الشرط كالإسلام في النية مثلا، من عدمها أي عدم النية فلا تصح النية من الكافر مثلا، ولا يلزم من وجوده وجود الإسلام وجود النية ولا عدم لذاته، يعني ذات هذا الشرط، قد يعدم لي لغير ذلك لغير هذا الشرط. وشرطها قال التمييز، وهذه الشروط إنما هي مأخوذة بالاستقراء والتتبع لموالد الشرع، لأنه ثبتها أن النية عبادة حينئذ لابد من شروط تتحقق بها. التمييز وشرطها التمييز، التمييز هذا تفعيل وأصله من مازى الشيء، ميزا عزله وفرزه، وميز الشيء تمييزا مازه كذلك، بمعنى أنه فرزه وعزله، بمعنى أنه يفصل الشيء عن الشيء ويعزل الشيء عن الشيء ويفرز الشيء عن الشيء. إذن التمييز هذا مصدر ميز، يميز تمييزا، مأخوذ من مازى الشيء ميزا عزله وفرزه، وميز الشيء مازه. والتمييز المراد به هنا من الفاعل، تمييز ممن؟ من الفاعل الذي هو الناوي المتعبد بالعبادة، فهو وصف لازم له، وصف لازم له بأن يكون مميزا، بأن يعرف بأن هذا الفعل عبادة وهذا الفعل عادة، وبأن هذا الفعل يقع عبادة فرضا ويقع عبادة نفلا، فيميز بين هذا وذاك، لأن من حكم التي من أجلها شرعة النية كما قال أهل العلم أمران: تمييز العبادة عن العادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، النوافل من فرائض والفرائض من النوافل. إذن التمييز هنا يكون من الفاعل وهو الناوي المتعبد بالعبادة. ووجه اشتراط التمييز هنا أن غير المميز لا يصح منه عمل، لا يصح منه عمل، فلا تصح منه النية، لأن النية عمل عبادة، فإذا انتفى عن غير المميز أن يصح منه عمل إذا النية لا تصح منه، لا تصح منه، والنية شرط لصحة العمل. وسبق معنا أن الصبي ينقسم إلى قسمين: صبي غير مميز وصبي مميز، صبي غير مميز وصبي مميز. صبي غير مميز هو من ولادته إلى تمام السبع على الصحيح، إلى تمام السبع على الصحيح يعني من عمره، وقيل السادسة. والصبي المميز هو من سن التمييز، لأنه من ولادته إلى تمام السابعة نقول هذا غير مميز، حينئذ ينطبق عليه الحكم هنا، وهو أنه لا يصح منه عمل فلا تصح منه النية، لأن النية هي مصححة للعمل، إنما الأعمال بالنيات يعني صحة وفسادة، إن وجدت النية صح العمل، وإن انتفت انتفى العمل. وغير المميز لا يصح منه عمل فلا تصح منه نية، واضح من هذا؟ وأما المميز فهو من تمام السبع إلى البلوغ، هذا المميز صبي مميز، يعني صاحب العشر سنين هذا صبي لكنه مميز، ثالث عشر هذا صبي لكنه مميز حتى يبلغ، لو بلغ بالسن بلغ تمام 15 عاما حينئذ نقول هذا يعتبر بالغا وهو رجل، وقبل ذلك من تمام السبع فهو صبي مميز. والصبي المميز من سن التمييز إلى البلوغ، فإذا تمت عنده السابعة من عمره صار مميزا. والفاصل بينهما الصحيح أنه بالسن لا بالوصف. تم خلاف بين أهل العلم هل الفارق بين المميز وغير المميز الوصف بأن يميز هذه جمرة وهذه تمرة بين الحمار وغيره إلى آخره. إن ميز بين الأشياء بين الحق والباطل وأدرك الحقائق حينئذ هذا يسمى مميزا، إن لم يدرك قالوا هذا ليس بمميزا. لكن الوصف لا ينضبط، لأن مسألة تعلق بها الصلاة، أمره به بالصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبعين حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر يصح أن يقال قبل السبع لا تأمروهم وبعد السبع بتمام السبع يعني أول الثامنة مروهم، هذا حصل به التمييز، يعني التمييز بين الوصفين صبي مميز وغير مميز. وأما بالوصف كونه يميز الحقائق إلى غيرها فهذا غير منضبط. والصحيح أنه أن الفاصل بين المميز وغير المميز هو السن وليس الوصف. إذن شرط صحة النية أن يكون الناوي مميزا من تمام السبع إلى ما شاء الله، وإن لم يكن كذلك من دون السبع فهذا لا تصح منه النية إلا ما جاء الشرع باستثنائه، إلا ما جاء الشرع باستثنائه. ونحن دائما نؤكد على مسألة يغلط فيها كثير من المتأخرين، وهي أنه إذا جاءت قاعدة أو دلت النصوص على اعتبار أصل فليعتبر أصلا، إن جاء نص يخالف هذا الأصل لا نجعل هذا صارفا للأصل وإنما نجعله صورة مستثنات. حينئذ إذا جاء صحة الحج عن الصبي غير المميز بأن ينوي عنه وليه مثلا، وكذلك ينوي عنه الطواف ينوي عنه السعي إلى آخره، نقول هذا يستثنى في الحج فقط، تكون النيابة في النية في الحج وما شكلها. وما لم يرد نص نرجع إلى الأصل وهو أن النية عبادة يشترط فيها التمييز، فلا عمل صحيح لغير مميز إلا ما جاء الشرع باستثنائه كالحج والعمرة. وشرطها التمييز، فلا تصح عبادة صبي لا يميز، ومن باب أولى المجنون، مجنون فاقد العقل. وإذا كان الصبي معه نوع عقل لا تقبل منه ولا تصح منه النية دون تمام السبع فالمجنون فاقد العقل من باب أولى وأحرى، هذا محل وفاق في المجنون. وذكر بعضهم خلافا في الإحرام عن المجنون كالصبي، بعضهم جوزه أن يحرم عن المجنون كما يحرم عن الصبي، والصحيح عدمه لورود النص في الصبي ولم يرد فيه في هذا، ولا نحتاج أن نقيس هذا على هذا، هو مجنون ما يحتاج إلى عبادة، حينئذ هو معذور شرعا حتى لو لم يحج الفرض فقد سقط عنه، إلا إذا كان أخر إلى آخره فقد يأثم، لكن يبقى أنه غير مطالب وقت جنونه بالعبادة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي وذكر منهم المجنون، إذن الأصل عدم التعبد عنهم إلا ما جاء النص به. وخرج عن ذلك الطفل يوضئه وليه للطواف حيث يحرم عنه، والمجنون يغسلها الزوج عن الحيض وينوي على الأصح، يغسلها يعني يأمرها بالغسل، لا تحل له كتابية مثلا، يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية بشرطه، حينئذ إذا حاضت لا يجوز أن يأتيها إلا إذا اغتسلت، ولا شك أن الغسل هذا عبادة فيحتاج إلى النية، حينئذ كيف تحل له؟ لو قلنا أنها لا يجوز له أن يأتيها إلا إذا تطهرت بنية العبادة ولا تصح من العبادة لزم الدور، إذا ما فائدة النكاح بالكتابية؟ صار أصل عدم لأنه لا يحل له، فتوقف فيها منذ أن يأخذها وهي قد طهرت قبل ولم تغتسل إلى يشاء الله، حين صار المنع. ولكن الشرع دل على أنه يجوز له نكاح الكتابية، ومعلوم أن الشرع أمر المسلم أن لا يأتي الحائض سواء كانت مسلمة أو كتابية إلا بعد غسلها. قالوا حينئذ ما الذي يمكن عمله يجبره على الغسل وينوي هو؟ وينوي هو. كونه ينوي هو هذا يحتاج إلى دليل واضح. كونه يجبرها على الغسل قد يقال بأن الحكم للمسلمة حكم لغيرها، لأن الأصل بالخطاب العموم، كذلك أما نقول كفار مخاطبون بفروع الشريعة كذلك، حينئذ نقول المسلمة مطالبة بأنها لا تحد لزوجها إذا طهرت من حيضها إلا إذا اغتسلت، والحكم لها والكتابية. قد يقال بأنه كتابية لكون الشرع قد حلها للمسلم، ومعلوم قطعا أن النية لا تصح منها، ما المانع أن يقال بأنه يجوز غسلها دون نية، فيبقى على الأصل أنها تغتسل هي ولا ينوي عنها زوجها، فتبقى على ما هي عليه. حينئذ نقول هذه الصورة مستثناة شرعا بأنه تغتسل الكتابية وهي كافرة اتباعا للنص، لأنه لا يتحل زوجه إلا بغسل وتسقط عنها النية، لأن النية لابد لها من الإسلام كما سيأتي من شرطها، لأنها عبادة لا يمكن أن تصح العبادة من غير مسلم. وباتفاق أهل العلم السلف والمتأخرين أن العبادة لا تصح إلا بإخلاص ومتابعة، حينئذ يتعذر الشرط الأول من الكتابية. والأصل في العبادة أنها هي متعبدة بنفسها. على كل، بعض الفقهاء يرى أنها يلزمها بالغسل والاغتسال وينوي هو عنها، والظاهر ظاهر النصوص والله أعلم أنها مأمورة بالاغتسال والنية ساقطة عنها، ساقطة عنها في هذا الاعتبار، لأن هذا خرج عن الأصل، كونه ينكح كتابية هذا خارج عن الأصل، وما تعلق به يأخذ حكمه. إذن هنا قوله والمجنونة يغسلها الزوج عن الحيض وينوي على الأصح، هذه المجنونة، نعم كلام في المجنون، كتابية هذا في شرط الإسلام، والحكم واحد في المجنونة وفي الكتابية، حكم واحد، إنما تؤمر بالغسل لأنه ممكن ظاهرا، والنية تكون ساقطة، النية تسقط وتكون مطالبة بصورة الغسل. وشرطها التمييز، وشرطها التمييز يعني يكون مميزا، بأن يكون مميزا. والإسلام النية فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، بأن لا يشرك في العبادة أحدا مع الله جل وعلا. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص عمل القلب، وهو أن يقصد بعمله ربه وحده، وهو محض النية الصالحة. وهذه النية بهذا التعريف وبهذا المراد وبهذا النص متعذرة من الكافر، متعذرة من الكافر. حينئذ الكافر في حال كفره نقول هو مخاطب بفروع الشريعة العبادات، وبما لا تصح الفروع إلا بها، وأولها الإسلام، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. حينئذ يكون مخاطبا بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به، وهذا لا إشكال فيه. كما نقول المسلم يدخل عليه وقت الصلاة، يؤذن المؤذن حان وقت الصلاة، حينئذ هو مخاطب الآن أن يصلي وهو محدث، هل نقول يصلي وهو غير متطهر، أن نقول وجبت عليه الصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به وهو الطهارة؟ لا شك أنه الثاني، هذا محل وفاق. حينئذ الكافر مثله، فنقول هو مخاطب بالصلاة الآن وبما لا تصح به إلا به وهو الإسلام، فيسلم ويتطهر. كما نقول للمسلم لا تحل لك الصلاة تكبر الله وأنت متطهر ولو وجبت عليك، كذلك الكافر الحكم واحد ولا إشكال. ولذلك حكي إجماع السلف على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. إذن الإسلام شرط في صحة النية لأنها عبادة، وهذه العبادة مفتقرة إلى الإخلاص، وهو معدوم عند الكافر، معدوم عند الكافر. والإسلام سبق تعريفه، هو الاستسلام لله بالتوحيد والقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والمسلم هو من أتى بالشهادتين أو نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما ولم يأتي بناقض، لابد من هذه الأمور الثلاثة، وإلا لا يكون مسلما. ينطق بالشهادتين، وهذا في من نشأ بالكفر، أما المسلم فلا يطالب بالشهادتين، ويعمل بمقتضى الشهادتين ولا يأتي بناقض، فإن أتى بالأول دون الثاني لا يعتبر مسلما إلا ما يسمى بالإسلام الحكمي، ينطق بالشهادتين بعد الفجر مثلا يدخل في الإسلام ثم يتوقف في أمره حتى يأتي وقت صلاة الظهر، ويكون حكمه أنه مسلم حكما. فإن صلى حينئذ أتى بمقتضى الشهادتين، فإن امتنع حينئذ يعتبر مرتدا. هذا الفرق بين الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي، أن الحكم من حيث عدم التلبس بمقتضيات الإسلام يعتبر ناقضا له فيعتبر مرتدا. فإن عمل بالشهادتين بمقتضى الشهادتين صلى وصام إلى آخره، ولكنه أتى بناقض من نواقض الإسلام كالشرك بالله مثلا، يرجع إلى عصره فينقضه. ولذلك هذا ولم يأتي بناقض هذا شرط عدمي، بمعنى أنه إن وجد مخالفه رجع لأصل الإسلام فعدم، فلا يسمى مسلما البتة. فمن أتى بالشرك مثلا أو السحر ما عد من النواقض المجمع عليها، النواقض العشرة التي ذكرها الشيخ الإسلام محمد الوهاب وغيرها، ليست محصورة في العشرة، هي أكثر من ذلك. وهذا ما عقده الفقهاء بباب المرتد، ما يتعلق بالمرتد. إذن من أتى بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يأتي بناقض هو المسلم، فإن انتفى واحد من هذه الأمور الثلاثة لا يعد مسلما، لا يعد مسلما. ووجه اشتراط الإسلام قال هنا لأن العبادة لا تصح من كافر، وذلك أن النية شرط لصحة العبادة، والعبادة لا تصح من كافر حتى يأتي بالشرط المصحى لعبادته وهو الدخول فيه في الإسلام. وهذا لا يلزم منه أن لا يكون مخاطبا بفروع الشريعة، لا يلزم من اشتراط النية أنها لا تصح إلا بالإسلام ألا يكون مخاطبا بالصلاة، لا بل هو مخاطب بالصلاة ومخاطب بالنية وبما لا تصح إلا به. حينئذ لا بد من أن يسلم أولا ثم بعد ذلك يأتي بالعبادات. والإسلام ومن ثم لم تصح العبادة من كافر، وقيل يصح غسله دون وضوئه وتيممه، وقيل يصح الوضوء أيضا، وقيل يصح التيمم، كل هذه أقوال باطلة، قول باطلة ليس بخلاف السائر، لأنها لم تعتمد على دليل وإنما هي رأى محضة، أراء اجتهادات محضة. ولا شك أن الدليل العام الذي قلنا حكي عليه الإجماع أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به، وإذا كان التيمم عبادة والوضوء عبادة والغسل عبادة إذا لا تصح إلا بنية، هذا محل وفاق عند السلف. هذه كلها اجتهادات عند المتأخرين، هي أقوال باطلة، أقوال باطلة. ومحل الخلاف في الكافر الأصلي، أما المرتد فلا يصح منه غسل ولا غيره. هذا كذلك التفريق بين هذا وذاك، قل لا، لما فرق الشارع في كون الكافر الأصلي يقر بالجزية إلى آخره، أما المرتد فجاء الحديث من بدل دينه أقتلوه، فلين التفريق من حيث هذه الأحكام لا يصح. نعم. وشرطها التمييز والإسلام والعلم بالمنوي يا همام، العلم بالمنوي يا همام. هنا قال وخرج عن ذلك صور، الأولى الكتابية تحت المسلم يصح غسلها عن الحيض ليحل وطؤها بلا خلاف للضرورة، ويشترط نيتها، يشترط نيته، هي نية غير معتبرة، حينئذ نصحح الغسل مع عدم وجود النية، ليس الاستثناء لوجود النية بأنها توجد من كافر، لا، نرجع إلى الغسل ونقول الغسل مركب من أمرين، إمرار الماء على البدن ونية مصاحبة، في حق المسلم لابد من اعتبارهما. فجاء الشرع باستثناء الكتابية بمعنى أنه يغتفر النية منها، حينئذ تغتسل تمر الماء على بدنها وتعمم والنية لا تطالب بها. لماذا؟ لأنها غير مسلم، لأنها كافرة. وشرط النية التي هي الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل والتقرب وفعل الطاعة هذه منتفية، ولا نأتي للنية نخصصها نقول تصح من كافر، لا، لا تصح أبدا، وإنما صح الغسل الذي هو العمل الظاهر، وأما النية فتبقى على أصلها لأنها إرادة وجه الله عز وجل، إرادة القربة والطاعة، هذا لا يمكن أن يوجد من الكافر، واضح هذا؟ فالاستثناء حينئذ يكون في إسقاط النية مع اعتبار العمل وهو الغسل. وأما كون العمل يكون مستثنيا للنية بأنه معتبر من الكافرة فلا، فقوله هنا ليحل وطؤها بلا خلاف لا إشكال فيه، ويشترط نيتها أن تنوي مع غسلها، قل لا، لا يشترط، بل لو نوت ما قبل منها، لأن النية عمل قلبي وهو عبادة ولا تصح منها. والعلم بالمنوي هذا الشرط الثالث، علم بالمنوي. العلم هو الإدراك، هو الإدراك، إدراك المعاني مطلقة، العلم إدراك المعاني مطلقة، وهذا هو معناه اللغوي. بالمنوي يعني بالعمل المنوي، والعلم بالمنوي يعني إدراك وعلم ومعرفة بالعمل المنوي مطابقا للواقع، لأي لنفس الأمر أو نفس الشيء. فلو اعتقد الناوي أن الوضوء أي جميع أفعال الوضوء أو الصلاة أي جميع أفعال الصلاة سنة لم يصح، لم يصح، بمعنى أنه لو لم ينوي فرضية الوضوء ما صح. لو نوى أن أفعال الوضوء كلها سنة وليس فيها فرض ما صح. لو نوى أن صلاة الظهر سنة ما صحت منه. لو نوى أن جميع أفعال الصلاة سنة سنن ما صحت منه. حينئذ لابد أن يكون عالما بالمنوي من حيث فرضيته إن كان فرضا، ومن حيث تفاصيله إذا كان فيها ما هو فرض وما هو نفل. حينئذ لابد أن يعتقد أن منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل مستحب. وأما إن اعتقد الجميع بأنه نفل لم يصح منه، لأنه اعتقد الفرض نفلا وهذا لا يجزي. أما إذا اعتقد بأن منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل ولم يحدد، هذا في شأن العوام قد اغتفر، قد اغتفر، بشرط ألا يحدد نوعا ما بأنه نفل فيظهر أنه فرض. وأما إذا أطلق هكذا بأن الصلاة منها ما هو شرط ومنها ما هو ركن ومنها ما هو مستحب، هذا يقبل منه، لكن لا يعين فيخطئ. لم يصح كل من الوضوء والصلاة قطعا لعدم صحة نيته لتركه معرفة التمييز الواجبة. والعلم بالمنوي وشوجه اشتراطه أنه لا يتصور أن ينوي الإنسان شيئا لا يعلمه. والعلم سابق والنية شيء لاحق، نعم العلم سابق والنية شيء لاحق. فلابد إذا أراد أن ينوي الظهر أن يعلم أنها فرض فينوي أنها فريضة ثم بعد ذلك يشرع فيها. وأما إذا لم يدري ما حكمها كيف ينوي، هذا لا يتصور منه، لأن القصد إلى شيء غير معلوم هذا متعذر أو محال. والعلم بالمنوي قال البغوي وغيره: فمن جهل فريضة الوضوء أو الصلاة لم يصح منه فعلها، وهذا واضح. وكذا لو علم أن بعض الصلاة فرض ولم يعلم فرضية التي شرع فيها كذلك لا تصح منه، يعني يعلم أن الصلوات منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل، فشرع في الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء والفجر لم يدري ولم يجزم بأنها فرض، هذا لا يقبل منه، لا يقبل منه. وإن علم الفرضية وجهل الأركان، علم أن صلاة الظهر فرض لكن لا يدري فاتحة الركوع السجود القراءة التسبيح هل هو فرض أو لا، إن علم الفرضية وجهل الأركان، فإن اعتقد الكل سنة أو البعض فرضا والبعض سنة ولم يميزها لم يصح قطعا. نعم إذا اعتقد الكل سنة لم يصح قطعا، إذا اعتقد بأن النافلة بأن الركوع سنة وبأن أتي بالمتفق عليه وبأن التكبير سنة وبأن السجود سنة والسلام سنة أول، حينئذ لم يقبل منه. وأما إذا اعتقد أن البعض سنة والبعض فرض ولم يميز والظاهر والله أعلم أنها تصح، لكن بشرط ألا يعين بأن لا يعتقد أن الركوع سنة، إن اعتقد بأن الركوع سنة لا يجزي، لأنه فعل فعلا هو مطالب به على جهة الإيجاب واعتقد عدم إيجابه، لأن اعتقاد السنة معناه أنه اعتقد أنه ليس بواجب، وإذا اعتقد أنه ليس بواجب وهو معلوم من الدين بالضرورة حينئذ لم يأتي به، نعم يكون الجهل مسقطا له من حيث ترتب الأحكام. وأما من حيث القبول أو لا، نقول إذا اعتقد أن البعض فرض والبعض سنة وجهل هذا مقبول منه، أو الكل فرضا فوجهان صحهما الصحة، لأنه ليس فيه أكثر ممن أدى سنة باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر. وقال الغزالي: العامي الذي لا يميز الفرائض من السنن تصح عبادته بشرط ألا يقصد النفل بما هو فرض، فإن قصده لم يعتد به. نعم هو هذا الصحيح، يعني إذا لم يميز هذا عن ذاك، وهذا موجود عند الناس، الآن عوام بعضهم لا يميز الواجبات التي تكون في الصلاة من السنن، يخلط هذا بذاك. لو سألت ما هي الواجبات عدها يخطئ، ما هي الأركان، ما هي الشروط يخطئ، لكنه يأتي بها إن اعتقد بأن من الصلاة ما هو شرط وركن وواجب ونفل، لكنه لم يحدد، مقبول منه لا يطالب بأكثر من ذلك، لكن بشرط ألا يعتقد ما هو فرض أو شرط نفلا، إن اعتقد ما صح منه، إن اعتقد ما صح منه. هذا الذي ذكره الغزالي رحمه الله تعالى. فإن غفل عن التفصيل فنية الجملة كافية. نعم، فنية الجملة كافية، لأنه نوى الصلاة فرضا، ولذلك قلنا إذا لم يعتقد الفرضية ما أجزأه. فعندنا أمران: فرضية الظهر هذه لا يتصور أن يصلي الظهر إلا بهذه النية، لأنه فقد شرطا من شروط صحة النية وهو العلم بالمنوي، فإذا لم يعتقد الفرضية بقطع النظر عن مسائل أخرى ما صحت من الظهر. إن اعتقد الفرضية بأنها فرض وجهل التفاصيل في أثناء الصلاة، حينئذ نقول صحت منه بشرط ألا يعتقد ما هو فرض أنه نفل بهذا القيد. فإن حصل منه خلل حينئذ لم تصح صلاته. والعلم بالمنوي يا همام، يا همام تكميل للبيت، والهمام هو السيد العظيم كثير الهمة كما سبق معنا بيانه. وعد أيضا فقد ما ينافي ونية القطع من المنافي، وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش القاعدة؟ هل واقعة الرجل الذي أضل راحلته فأخطأ من شدة الفرح داخلة في هذه القاعدة؟ إيش القاعدة؟ ها؟ أي نعم واضح، هذا واضح، هذا مثل من أراد زوجة معينة وطلق، هذا مثله، سبق لسانه أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبده، أخطأ قلب اللفظ. أي نعم. وهل يصح بها الرد على من شرط للكفر قصد الكفر؟ قصد الكفر هذا لا يقول به الجهمية، يعني لا يشترط في الفعل أن يكون مريدا للكفر بأنه يكفر، هذا لا يقول، لا نظير، لا وجود له. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يمكن أن يصدر من عاقل أنه يقصد الكفر. حتى كفارنا اليهود والنصارى أن تسألوهم هل تريدون الكفر تريدون، يقول لها أنتم في النار نحن في الجنة كذلك، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فالجنة لهم والنار لغيرهم. فإذا قيل بأنه يشترط قصد الكفر قل ائت بمثال لا وجود له، وهذا إنما هو تقييد للنصوص وباطل، هو مذهب الجهمية. الله أعلم.